السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أيضا من الآداب النبوية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي هذا الحديث المتضمن تحذيره عليه الصلاة والسلام من الجلوس في الطرقات: إياكم والجلوس في الطرقات. فإذا هذه الفقرة وهذه الجملة تدل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يجلس في الطرقات لغير غرض صحيح، لمجرد قضاء الوقت وللتحدث. فكأن الجلوس محمول في هذا النص النهي عنه نهي، فهذا نهي، إياكم تحذير، محمول إما على التحريم وعلى الكراهة، لأن الجلوس في الطرقات ينشأ عنه أشياء قد يتورط فيها الإنسان من إطلاق البصر أو من إيذاء الآخرين أو من عدم القيام بما يجب عليه أن يقوم به إذا جلس هذا المجلس. ولذلك لما اعتذروا الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ما مجالسنا؟ ما لنا بد منها؟ كالنوادي، كالمنتديات، يجلسون يقضون أوقات فراغهم فيها ويلتقون بها. فكأنه عذرهم عليه الصلاة والسلام وأذن لهم بعد المنع، لكن قيدهم بقيود أو اشترط عليهم شروط، وهي: أعطوا الطريق حقه. فهذه حقوق الطرقات، أو بالأحرى حقوق الذين يمرون بالطرقات، كما يتبين من ما وجه إليه. فمن ذلك غض البصر: إن كنتم ولا بد جالسين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، ما حق الطريق؟ قال: غض البصر. إذن هذا أول حكم، وغض البصر الأصل مأمور به في عموم الأحوال، غض البصر عما لا ينبغي، خاصة عن المحارم، عن المحرمات، عن الأجنبيات، عن كل شيء لا ينبغي الإنسان أن يطلق نظره إليه، لا من صورة امرأة، حقيقة امرأة، أو صورتها، أو إلى ما لا ينبغي. والأصل في كما أمر الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وبحكم أن الذي يجلس في الطريق لا بد أن تمر به نساء، وهذا يدل على أن النساء لا حرج أن من مرورهن بالطرقات لغرض يقضينه، لغرض مباح مع أمن الفتنة وعدم التبرج منهن والظهور بالزينة. فإذن إذا كان ولا بد لك من الجلوس في الطريق ينبغي لك غض البصر، وأيضا غض البصر عن، يقول أهل العلم، حتى عن أشياء أخرى لا ينبغي لك أن تتبع بصرك أشياء يكره الإنسان أن تطلق بصرك إليه. قد يكون مثلا صاحب عاهة، قد يكون يحمل أغراض لا يود لأحد أن يتطلع إليها أو ما إلى ذلك، فهنا غض عام لكن أولى ما يكون في شأن النساء. غض البصر وكف الأذى، وكف الأذى، وهذا أعم. فكف الأذى كل ما يتأذى به، إما كما يقول أهل العلم ألا تتعدى بحيث تعوق الطريق، لأن الأصل في الطريق أنه للمارة، فلا تؤذي بأن تدخل على طريق المارة أو دوابهم أو سياراتهم أو ما إلى ذلك، لأن جلوسك استثنائي ورخصة. وأيضا لا يكون منك شيء من الأذى، إما أن ترمي بأشياء مخلفات أو نحو ذلك مما يتأذى بكف الأذى عموما. والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم أيضا حذر من هذا تحذيرا عاما، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا ينبغي لك أن تؤذي بأي صورة من صور الأذى، إما أن يكون ماء أو ترمي بأشياء أو غمز أو لمز أو ما إلى ذلك. غض البصر وكف الأذى ورد السلام، عن هذا واجب، لكن يتأكد وجوبه عندما يجلس جماعة في الطريق فقد ينشغل بالحديث، فناسب التأكيد على هذا الحكم. وإلا فجمهور أهل العلم على أن رد السلام واجب، أصله سنة ومستحب أن تسلم، لكن من سلم عليه يجب عليه أن يرد السلام. والله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيجب رد التحية بمثلها أو بأحسن منها كما جاء الحديث في أدب السلام. لكن يعني جعله عليه السلام من حقوق الطريق لأن الجلوس ربما تشاغلوا بالحديث أو بعضهم ظن أن بعضا يرد فلم يرد أحد منهم. ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جامع لأشياء كثيرة. فإذا جلست في الطريق، لأنه جاء في بعض الأفنية في بعض الأحاديث أنهم يجلسون في الأفنية، والفناء هو مقدمة البيت، وهذا يكون في الأرياف ويكون في القرى ويكون في المدن في المقاهي، فقد تكون قهوة على جانب الطريق ويمر من يمر، فلا بد من مراعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدخل فيه ما سبق، لأن غض البصر وكف الأذى ورد السلام كل هذه داخلة إما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشياء أكثر من هذا. فإذا رأوا منكرا يجب عليهم ألا يسكتوا عليه، ينكرونه، ينكرون هذا المنكر. مر بهم إنسان مثلا مسبل يدخن بين أيديهم يأخذ الشيشة، لكن للأسف الآن مجالس كثير من المسلمين هداهم الله في الطرقات إنما يشغلون بالتدخين والشيشة ومن هذا القبيل، عامة المسلمين، فهم نفسهم تجدهم متلبسين مع أيضا الأشياء الأخرى، غيبة من هذا الكلام الذي. فإذا كان المجلس ذاته هو في ذاته منكرات وأشياء لا تليق، فكيف فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يأمرون بالمعروف عن المنكر وهم جالسين على منكرات؟ هذا ما يصلح. هذه أمور إذا ابتلي به الإنسان يتستر، يستتر، ما يتظاهر بين حتى تفشو هذه الأشياء وتكثر، أو نوع من المسابة والمشاتبة كما نلاحظ للأسف يعني عامة الناس تجدهم يعني يتلهون ويتندرون بالشتم واللعن والكلام الذي لا يليق، هذا أيضا من المنكرات. بل هم المفترض إذا سمعوا كلمة نابية يردعون من تكلم بها، من صبيان مثل أو ناس لا يعرفون الأدب. فالحاصل أن جماع آداب الطريق ومن جلس في الطريق أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد ورد في أحاديث أخرى زيادات أشار إليه الإمام ابن حجر رحمه الله في الفتح، أوصلها إلى 14 خصلة، فمنها إغاثة الملهوف، وفي لفظ نصر المظلوم. فكونهم يجلسون ويأتي إنسان يستغيث بهم، أو مظلوم يعتدى عليه بين أيديهم، يسرق منه شيء يعتدى عليه، يضرب، أو امرأة تهان، أو ومع ذلك يسكتون، هذا إذن ما يجوز لهم، ما يجوز. ولذلك أول أمر حذرهم عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات، لأنكم قد لا تقومون بحقوق الطريق. فإذا كنت تعرف أنك لن تقوم بحقوق الطريق أو لك أنك تنصرف وتقضي وقتك بعيدا عن طريق الناس حتى لا تبتلى بهذه الأشياء من غض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال، إرشاد الضال أو هداية الزقاق في بعض الألفاظ، أي إذا إنسان يريد الطريق تهديه، تقول الزقاق الطريق من هنا أو من هنا. وتشميت العاطس إذا حمد في أيضا في زيادات التي ذكرها الإمام الحجر. فإذا عطس مار أو من الجلوس يتأكد عليك، وإلا في الحكم كل هذه الأحكام أصلها ما بين مستحب وواجب في الأصل، لكن يتأكد حكمها وجوبا أو استحبابا إذا جلس في الطريق. ولا شك أن هذه وسيلة من وسائل تنقية المجتمع وتطهير المجتمع، إذا كانت المقاهي التي يرتادها العامة هكذا بهذه الآداب فهذه كأنها مدارس، فتكون نوع من المدرسة، بخلاف ما نجد الآن عامة بلاد المسلمين هداهم الله العمال والأشياء اللي يأتون يقضون أوقاتهم بما تجد منهم الذي يحاول أن يساعد إخوانه يخرجون من هذا الفراغ الذي يقضونه بأشياء لا تفيد، من الغيبة أو من ألعاب أو نحو ذلك، وغمز ولمز، وإن مرأت امرأة تتعلق أبصارهم بها، أو قد تكون امرأة متبرجة ما أحد منهم مثلا ينكر عليها، استتري امرأة، اتق الله يا امرأة، أو رجل يؤذي امرأة أو ما إلى، ما كأن الأمر لا يهمهم، سلبية على طريقة الحياة الغربية النصرانية، هذا ما هو شأنك، هذا ليس من سياسة الإسلام، ليس من سنة الإسلام. بل المسلمين سنتهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم كالجسد، وشبك على الإسلام بين أصابعه، يحنو بعضهم على بعض، يعطف بعضهم على بعض، ينصح بعضهم بعض، دين النصيحة إلى آخر ما هو معروف من الآداب العامة التي ولله الحمد لا تكاد تخفى على من يحرص عليها ويتتبعها. فهذه إذن من آداب الطريق، علينا أن نجتهد إذا كان إنسان عنده أوقات فراغ ويقضي في ردهة المنزل مع جاره أو مع زملائه أو في مقهى على جانب الطريق، لا حرج، لكن التزم بحقوق الطريق، التزم بها، لا تتظاهر بمعصية. إذا كان يقدمون الشيشة ودخان هذا ما هو مكانه، في مكان مكشوف، إذا كنت مبتلى فاعتزل عن الناس واحتجب، لأن المجاهر بالمعصية أشد إثما ممن يأتيها خفية من دون الناس لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا أقل إثما، كما في الحديث: كل أمة معافى إلا المجاهرين. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. متفق عليه. هذا حديث معاوية بن أبي سفيان في هذا الشأن: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله أكبر. إذن هذا طريق الخيرية، والتفقه في الدين ما هو معنى أنك تلتحق بجامعة شرعية أو إسلامية أو كلية شريعة أو كلية، أبدا. حلق الذكر وحلق العلم وكتب العلم وأشرطة العلم موجودة، فالتفقه في الدين بعض الناس يستصعبه، يظن شيء يعني من هذا النمط التعليمي الذي يبقى سنوات طويلة حتى تتفقه في الدين، يقرأ كتاب الله، يعتني بكتاب الله وتفسير معانيه، وهذا مبثوث وموجود بوسائل شتى، من أشرطة، من كتب صغيرة، من كتب موسعة، وهكذا حديث الرسول عليه السلام الذي هو جماع الفقه، فجماع الفقه في الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم في وسائل الاستنباط وقواعد الاستنباط وما إلى ذلك. فكيف يعني تضيع أعمارنا عن هذا المسلك والطريق؟ من سلك طريقا يلتمس فيه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن اسأل الله. الرسول عليه السلام دعا لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فاجتهد في التفقه، فإذا اجتهدت فيه وتفقهت فيه على الأقل في الأمور التي تخصك، في طهارتك، في صلاتك، في أحكام أسرتك وأهل بيتك، فهذا إذن خيرية بإمكاننا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن نحققها في نفوسنا، أولادنا نوجههم إلى أن يتفقهوا في الدين. ولا يتعارض هذا مع أن تكون مثلا تجتهد في تحقيق حرفة من الحرف، هندسة، في الطب، في أنواع الصناعات، أنواع التجارة، هذا أمر لا يتعارض مع الأشياء هذه. كثير من الفقهاء رحمهم الله اشتهروا بألقابهم وهم فقهاء، فتجد العطار وتجد النجار وابن النجار ابن العطار ابن البزار البزاز، كل حسب شغلته التي كان مشغول بها، فهو نجار وفي نفس الوقت اعتنى بالفقه، وما حال بينه وبين الفقه في الدين أن يمارس مهنته ويتعلمها ويحذقها ويباشر العمل بها. ولا تزال عصابة من هذه الأمة يقاتلون على الحق ظاهرين ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. هنا في يعني في ربط، لأنه إذا صار التفقه في الدين فينتج منه، ما دمنا نتفقه في الدين، وإذا تفقهنا في الدين فالله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا وتحققت الخيرية فينا، وبالتالي يكون من هذه الأمة بمجموعها، وهي مثل في هذا الوقت مئات الملايين، مئات ألف وكذا مليون من الملايين المسلمون، فلا بد أن يكون منهم عصابة طائفة يقاتلون على الحق، لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة، وفي لفظ حتى تقوم الساعة. هذه شهادة لهؤلاء الموفقين الذين وفقوا تفقهوا وعرفوا الحق وقاتلوا عليه، لا يضرهم من ناوأهم ولا من خالفهم. وورد في ألفاظ يعني الطائفة المنصورة، لأن الحديث ورد بألفاظ متعددة، في بعضها: لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين. وأهل العلم نجد لهم عدة تأويلات لهذه الطائفة المنصورة، من قائل هم القراء الذين يعتنون بالقرآن وحفظه وتفسيره وتأويله، ومن قائل بل هم أهل الحديث، ومن قائل لعلهم الزهاد والعباد والمتصوفة الذين على الحق يرشدون الناس للزهد والعبادة والطاعة، ومن قائل إلى غير ذلك من الأقوال. وقد أشار الإمام النووي رحمه الله كلام جيد، قال: هم يجمعون الأوصاف كلها، هم في القرآن وفي الفقه وفي الحديث وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، كشان الصحابة رضي الله عنه، في الحديث الآخر لما سئل عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما كانوا منقطعين فقط لرواية الحديث ونقل كلامه عليه السلام، أو منقطعين للقرآن، أو منزوين في الصفة هنا في المسجد النبوي صلاة وصوما، بل كانوا صلاة وصوم فرسان ينطلقون إذا نادى المنادي حي على الحرب حي على القتال قاموا يقاتلون في سبيل الله. فجمعوا بين القتال الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزهد والعبادة وتعلم العلم. هذه الطائفة على الصحيح التي تجمع هذه الأشياء كلها، فهذا بشارة لهذه الأمة أنها دائم قائمة لا تبالي بأحد ورأيت على الجهاد مرفوعة، لكنها قد تكون واسعة وقوية وقد تضعف وقد تكون في موضع دون موضع وقد تكون في عدة مواضع كما يكون من حال المسلمين. نعم، لا يضرهم من ناوأهم أو خذلهم، وهذا الذي تجد هناك من يتكلم في المجاهدين ويطعن فيهم ويسيء الظن بهم ويحمل عليهم، وهذا لا شك يعني كما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قيلت كلمة نحو هذه لما تكلم من تكلم في المسلمين والمجاهدين، قال اليهود والنصارى سلموا من لسانك وهؤلاء لم يسلموا من لسانك، وهذا اللي حاصل للأسف، تجدهم يتناوشون ويتكلمون في حقهم وهم لعلهم من خيار هذه الأمة، تركوا بلادهم وتركوا أهليهم وتعرضوا للقتل إن كانوا في فلسطين ضد اليهود عليهم لعنة الله، أو كانوا في العراق ضد النصارى المحتلين عليهم لعنة الله، أو في أفغانستان أو في كشمير والهندوس قد أشغلوها قبل عشرات السنين، أو الملحدون في الشيشان يقاتلون إخواننا من عشرات السنين. كل هؤلاء إن شاء الله نحسن بهم الظن ونوصيهم أن يتقوا الله ويحسنوا نيتهم وأن يكون قتالهم لرفع راية الإسلام، كما قال عليه السلام لما سئل عن القتال قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا تحرير وطن ولا شيء من هذا القبيل أو غنائم أو سمعة ويكون مجاهد، لا، بل لتكون كلمة الله هي العليا. ولا حرج كونه يحمي حريمه يحمي بلده، هذا شيء أمور ثانوية تأتي تبعا لا تعارض بينها، لكن الدافع والذي يحفزه أن تكون كلمة الله هي العليا، الدفاع عن الإسلام وسمعة الإسلام وحرمة الإسلام ودحر الأعداء الكفار أهل النار الكفرة من المشركين من اليهود والنصارى والشيوعيين والبوذيين والمنافقين، كل هؤلاء الحرب ضدهم قائمة إلى يوم القيامة، إن قام بها ممن ينبغي أن يقوم بها من ولاة الأمور فهذا الذي ينبغي، وإن لم يقوموا بها فهذه الطوائف والعصابات فهم إن شاء الله على خير، ونسأل الله لهم الثبات والصبر والفتح القريب وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى وأن ينصر المجاهدين في الإسلام ويكبت أعداء الدين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه. هذا من آداب الطعام، فإذا أكل إنسان طعاما مما يعلق باليد فلا يمسحها بمنديل أو يمسحها بشيء، وإن كان كما جاء في لعله حديث جابر لما سئل فقال كان طعامنا قليل، أي ما يطعمونه من ما به دسم يقول قليل، أكثر طعامهم كان من التمر ونحو من أشياء الجافة الناشفة، ويقول إذا كان طعام فأكلنا ما نستخدم مناديل إنما نمسح بأكفنا وسواعدنا وأقدامنا بقية الدسم، فما كان عندهم مناديل، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى أنه إذا أكل طعاما ما ينبغي، قد يكون تكون يده فيها بقايا من الطعام، وفي حديث آخر فإنك لا تدري بأي شيء هي تكون البركة، لما أمر عليه السلام بلعق الصحفة واليد فإنكم لا تدرون بأي طعامكم البركة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فبعض الناس يستهتر بالنعم ولا يبالي ويقوم ويده ملوثة بالطعام ويتوجه إلى المغسلة ويغسل يده ويتساقط الطعام فيها، أو يأخذ منديل ويرميه وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمسحها حتى يلعقها، اللعق بأن يتناولها ببريقه وبلسانه وشفتيه حتى، فهذا تواضع من ناحية، تواضع وشكر لله على نعمته، لأنك لما تقوم بهذا وتقدر نعمة الله وهي قليلة. فورد أن أم سلمة رضي الله عنها رأت حبة من العنب فأخذتها وقالت نعمة، الرسول عليه السلام مر بتمرة في الطريق قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، ورفعها عليه السلام تمرة واحدة. والآن نوع من اللامبالاة بالأكل وإسراف وتبذير، ما هي مسألة عدم لعق، فليلعقها أو يلعقها. هنا أهل العلم قالوا يلعقها، استشكل بعضهم هذا فقالوا يلعقها من يمون عليه، ولده، طفل صغير، مثل خادم، زوج. لكن الإمام البيهقي رحمه الله قال لعل المقصود يلعقها، أي يعني يلعق أصابعه بفمه، فتكون بمعنى يلعقها. وهذا في الحقيقة مخرج، لأنهم الشراح يعني قالوا يلعقها غيره ممن لا يستقذر هذا، ممن لا يستقذره، لأن كونك تلعق يدك أحد ما يكون إلا في الحاجات النادرة جدا، من الشيء النادر جدا الذي يعني يكون الإنسان فيه يمون على صاحبه كزوج مع زوجته يمازحه أو من هذا القبيل، ولا يكاد أحد يعني تقبل نفسه مثل هذا. فتأويل الحديث على أن يلعقها يلعق إصبعه أو أصابعه بفمه، فتكون بمعنى الكلمة الأولى، وهذا لعله مخرج حسن. إيه نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، متفق عليه. هذا أيضا كذلك من الآداب التي وجه إليها الرسول عليه السلام. وقد جاء في سبب هذا الحديث في رواية أخرى أنه احترق أهل بيت في المدينة، فأخبر الرسول عليه السلام فقال لا تتركوا النار في بيوتكم إذا نمتم. وهذا لا شك تحذير، ويتساهل فيه كثير من الناس، يتساهلون به. وكثيرا ما نسمع أن أسباب الحرائق نسأل الله السلامة والعافية تكون نتيجة التساهل بالنار وعدم العناية بها، فيتساهل الناس بذلك، فينتج عن هذا أمور كثيرة خطيرة نتيجة هذا التساهل. قد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام حذر، يعني أعطى مثال، قدم مثال أن الفويسقة قد تجر فتيل السراج فتجره وتسبب الحريق على حالهم التي كانت موجودة كما هو الآن في بعض الأرياف التي لم تصلها الكهرباء ولا. وفي لفظ آخر عن ابن عباس يقول جرت فأرة فتيل السراج وألقته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمرة كان يقعد عليها فاحترق منها مثل الدرهم، مثل الدرهم. فقال عليه السلام إن الشيطان يستخدم مثل هذه، أي الفأرة الفويسقة، فإذا أنتم نمتم فأطفئوا النار وأطفئوا السراج. فهذا فيه تحذير، وهذا كما قلت الناس يتساهلون حتى الكهرباء، يعني نجد التحذيرات بالنسبة للكهرباء، بعض الناس يتركون المصابيح، وقد يكون التماس كدفايات يتركونها، أشياء من هذا القبيل يتساهلون. مع أهل الصيانة والمعنيين بهذه الأشياء كثيرا ما يحذرون من هذه الأشياء وأنه لا ينبغي الاستخفاف بها. لكن أهل العلم يقول إذا كان مثلا الشيء محكم في القناديل محكمة، لأن الحكم منوط بسببه وهو ما يكون من خروج النار أو مثل فتيلة السراج أو ما إلى ذلك، فإذا كانت الأمور محكمة فيكون الحرج أقل. ومع ذلك كون الإنسان يحرص على أن يأخذ بالحكم على ظاهره ويطبقه، فهذا من بركة متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بهذا الأدب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن اختناث الأسقية. الأسقية معروفة، القربة والسقاء وما في حكمها. واختناث الأسقية أن يكسر أو يلوي الفم، فم السقاء، لأن التخنث والتكسر والتميل، فكونه يميل فتحة السقاء ويشرب منها. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء كما في بعض الألفاظ. ففي بعض الألفاظ نهى أن يشرب الإنسان من فم القربة أو من فم السقاء، وهذا أدب. وبين أهل العلم الحكمة من هذا أنه قد يكون هناك أشياء ما يفطن لها في السقاء، من هوام أو عيدان أو أشياء، وبعضهم قال قد يخرج منه أنفاس أو من ريقه فيكرهه يستقذره غيره أو أنفاسه، مع أنه ورد أن الإنسان يتنفس بالإناء. نهى عليه السلام أن الإنسان إذا شرب في الإناء أن يتنفس منه، فإذا شرب من فم السقاء أو فم القربة في الغالب أنه يتنفس. أو قالوا قد ينطلق الوكاء، وكاء القربة، فيخرج من الماء أكثر من حاجته، أو قد يشرق، أو ما إلى ذلك مما ذكروه تعليلا لهذا الحكم. فهذه آداب. قد ورد أنه عليه السلام دخل البيت وشرب من فم القربة، فمن أهل العلم قال باعتبار أنه عليه السلام معصوم من هذه الأذيات، ومنهم من قال لعل هذا قبل النهي، ومنهم من قال لبيان الجواز، أو قد يكون عليه السلام مضطرا إما في حالة الحرب أو في حالة لم يجد إناء يصب منه، أو تكون القربة معلقة فقالوا إذا كانت معلقة فلا حرج، أو أن يخرخيها على فمه من غير أن يتصل فمه بفم القربة. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يلاحظ هذه الآداب، وقد يحتاج إليها. الآن الناس تفننوا وترفهوا في الشرب، ولم يعد شيء من هذا القبيل إلا قليل نادر، لكن قد يحتاجون إليه في الأسفار، قد يحتاجون إليه في أحوال نادرة. وأهل الريف والبادية ونحوهم هذه الأشياء قد تكون لا زالت بهذه الصفة، فينبغي أن نراعي هذا الأدب. إيه نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم، متفق عليه. وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أيضا أدب من آداب الشرب، وهو أن الإنسان يشرب قائما لا حرج في ذلك. فهذا الرسول عليه السلام كما في حديث ابن عباس شرب من دلو وهو قائم، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وورد عن علي رضي الله عنه أنه لما صلى الظهر خرج وجلس إلى الناس في الرحبة، رحبة الكوفة، يقضي حاجاتهم، ثم لما حضرت العصر طلب ماء فتوضأ منه وقام وشرب قائما. وقال بلغني أناس أنهم يكرهون هذا، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، وفي لفظ فعل كما فعلت. فشرب رضي الله عنه قائما، وهذا في البخاري، أورده الإمام البخاري وغيره. فهذا أيضا يؤكد حديث ابن عباس، وهذا الصحابي الجليل الخليفة الراشد رضي الله عنه فهم هذا الفهم. لكن يشكل عند أهل العلم أنه وردت أحاديث صحيحة عندهم، وإن لم يخرجها لا الإمام مالك ولا الإمام البخاري، أنه عليه السلام نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما. بل ورد زيادة عند مسلم: فمن نسي وشرب قائما فليستقع، أي يستفرغه. فمن أهل العلم من تكلم في مثل هذه الأحاديث، القاضي عياض، الإمام عياض رحمه الله المالكي، وتكلم فيها، وأنها لم يخرجها البخاري ولا مالك، وأورد ما يكون في إسنادها من نظر، وأن الأحاديث الصحيحة تدل على جواز الشرب. ومن أهل العلم من جمع بينها كالإمام النووي رحمه الله، قال من الصعب أن نطعن في أحاديث يعني وردت صحيحة عند بعض أهل العلم، وتابعه الإمام ابن حجر، فأنه ينبغي أن نتأول أحاديث النهي على الكراهة التنزيهية، كراهة التنزيه، وأن الإنسان لا حرج عليه أن يشرب قائما، لكن إن شرب قاعدا فهذا أولى وخروج من الخلاف. لكن أيضا قد يحتاج أن يشرب قائما إما لحاجة أو على عجل أو ليبين للناس الجواز، فبعض الناس قد يشدد في هذه المسألة، وإذا رأى الذي يشرب قائما تكلم عليه ونهره وأنكر، هذا لا ينكر، لا ينكر ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم استنبطوا منه الجواز بإجماع وأنه لا حرج في ذلك ولا كراهة، فلا ينبغي الإنكار في هذا. فإذا رأى إنسان من يتشدد في هذا فشرب قائما من أهل العلم فلا حرج عليه، بل ينبغي هذا لبيان السنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه، متفق عليه. هذا أيضا من آداب الأكل، القران بين التمر أن يعني يأكل تمرتين أو أكثر دفعة واحدة، وغير التمر يلحق به كما يقول أهل العلم، إن كان من تمر أو تين أو بلح أو عنب أو غيره من أنواع الأطعمة. فكل ما كان من طعام يؤكل حبة حبة أو شيئا فشيء، فلا ينبغي له إذا كانوا شركاء في الأكل. وهذا يكون في أيام المجاعات، لأن الحديث كما ورد من حديث ابن عمر أنه حديث ابن عمر ورد، نعم ورد في حديث ابن عمر أنهم كانوا في المدينة وكانوا في جماعة من أهل العراق في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، وكان يعني كانوا في قحط ومجاعة، فكان يرزقهم التمر، ابن الزبير يعطيهم التمر كميات محدودة محدودة. فمر ابن عمر بالناس وهم جماعات، فكان يوجههم هذا التوجيه أولا لحق الآخرين، الأمر الثاني كراهية الشراهة في الأكل. فمن العلة في هذا الأدب وهذا التوجيه عدم الشراهة في الأكل، ولذلك حتى غير التمر أيضا تكبير اللقمة والمسارعة فيه من غير يعني حاجة وضرورة فهذا لا ينبغي في حتى في غير التمر. ولكن لما قال حتى يستأذن صاحبه وأصحابه، إذا قالوا لا حرج فكونهم يقولون كل على راحتك ولا نبالي، أو يكون منهم الذي يعني ليس بحاجة للطعام ومنهم الجائع وما إلى ذلك. فعلى كل حال هذا نسأل الله السلام والعافية قد يحتاج إليه في أيام الأزمات، أيام الأزمات، ويلحق به كل ما يحتاج الناس إليه، يحتاج إليه الناس من إما طعام يقدم أو يبذل، فينبغي أن يؤخذ، كل يأخذ بقدر حاجته إذا كان قد دفع على سبيل المشاركة، على سبيل المشاركة. ولا تستأثر به دون إخوانك، ما تستأثر به دون إخوانك، لأن لهم من الحق مثل مالك، فينبغي أن يكون بالسوية. وهذا من الآداب وحقوق الآخرين وحقوق المشاركين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأدب، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.